يا قلبي هنعمل ايه وبعدين؟ وبعده هنشكي حالنا لمين؟ وغيره ده بس يطلع فين؟ ولسه عليها نتعود دي عايزه سنين. يا قلبي هنعمل ايه وبعدين؟ وبعده هنشكي حالنا لمين؟ وغيره ده بس يطلع فين؟ ولسه عليها نتعود دي عايزه سنين. كل مكان سألت عليه ونفسي أعرف ده فين عايش وفين مراضي. فرحت معاه بكيت بعدي، يا ترى دلوقتي عامل ايه؟ في كل مكان سألت عليه ونفسي أعرف ده فين عايش وفين مراضي.